عن زملائه عندهم الدش يتعلمون منهم مشاهدون في القنوات الدينية ويراغبون في اقتناء واحد. أنا أنصحك أن لا تطلق ما إذا مت أنت ماذا يصنع الأولاد من بعدك؟ اتفرج على القنوات الدينية وبعدين ده خداع. مين بيتفرج على القنوات الدينية؟ القنوات الدينية حجمها دي في استعمال الدش 1 في 1000 2 3 10 يطلع 99% من الفساد. كل سوف تتحكم فيه. أنصحك أن لا. حتى البرامج الدينية دي ما هياش خالص.